أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال والفجر إيه؟ وليالي عشر، هي العشر الأولى من ذي الحجة. وكما روى البزار بإسناد صحيح شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر الأولى من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا إيه يا مالك؟ أفضل أيام الدنيا إيه؟ العشر الأول من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا إيه؟ آه هذا قول النبي، هذا إيه؟ قول مثلا أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. وكلكم يحفظ الحديث وذكره في خطبه عشرات المرات، هو حديث ابن عباس في البخاري، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أين ما هي الأمور التي أريد أن أحذر نفسي وحضراتكم منها لتبلغوها لغيركم؟ وطبعا هي يعني لا تخفى عليكم، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنتم تعلمون أن الله قال في النساء يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا، فأثبت لهم إيه؟ وأمرهم بإيه؟ بل إن الله قال لسيد المتقين محمد يا أيها النبي إيه؟ اتق الله في صدر صوت الأحزاب. فليس معنى أن مثلي يوصي أمثالكم أي أن ذلك ليس متحققا فيكم، هذا متحقق، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هذه الأمور الأربعة؟ انتبهوا إليها. أول هذه الأمور، هناك من يطوف حول الكعبة على الشذروان. من يطوف عليه؟ الشذروان. إيه هو الشذروان ده؟ اللي هي ستائر الكعبة مربوطة في الحلق بتاعته، ده اسمه إيه؟ الشذروان. الذي يطوف على الشذروان مبشره ببطلان طواف، مبشره ببطلان طواف. يبقى أنت لما تطوف طواف الإفاضة أحد أركان الحج الأربعة، فتطلع على الشذروان ليه؟ لتصل إلى تقبيل الحجر. السؤال لكم، تقبيل الحجر أو استلامه حكمه يا أستاذ؟ لا مستحب يعني. طب طواف الإفاضة حكمه إيه؟ ركن يا أستاذ، فليس ركن. ركن الجواب ركن، ما في جواب في الجواب إيه؟ ركن. طواف الإفاضة إيه؟ ركن. طواف الإفاضة إيه؟ ركن. أي نعم، واستلام الحجر مستحب، فأنت ضيعت ركنا للوصول إلى مستحب في أي فقه هذا. طب هل أنتم رأيتم بأم أعينكم الناس على الشذروان؟ رأيتم ولا ما رأيتم؟ رأيتم. يبقى هذا لابد أن تبثوها في خطبكم ودروسكم وتعيدوها مرارا وتكرارا دون أن يسألكم أحد، دون أن يسألكم أحد، لأن هذه مصيبة عظيمة أن يضيع أحد أركان الحج بسبب مستحب، وبالتالي يرجع وما حج وما إيه؟ وما حج، لأنه ترك طواف الإفاضة. طب دي المسألة الأولى الخطيرة. المسألة الثانية إيه؟ المسألة الثانية بارك الله فيك، إن يجتمع ست أشخاص من أهل الغيرة والمروءة والنخوة والرجولة، فيشبكون أصابعهم في أصابع بعضهم البعض، أي نعم، ويضعون زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم في وسط الحلقة. هل رأيتم هذا؟ أيوه. أهل الغيرة، أهل المروءة، حتى لا يمسهم أحد من الرجال في الطواف. وهؤلاء بعضهم يكون الكعبة على يمينه، وبعضهم يكون الكعبة أمامه، والأصل أن يكون الكعبة على شماله. فهؤلاء نبشرهم ببطلان طوافه، نبشرهم ببطلان طوافه. هل هذا أمر واقع أم أنا اخترعته من رأسي؟ أمر واقع. حتى ونحن قصرنا أيها الكرام في التحذير من هذه القضايا، هذا أمر ثاني. طيب الأمر الثالث بارك الله فيك، من جامع قبل التحلل الأول، من جامع قبل التحلل الأول، يعني هو وقف على عرفات وبعد عرفات جامع. واحد يقول انت بتألف مسألة ودمج، لا حبيبي ده ممكن جدا، حتى زي ان الممنوع ايه؟ مرغوب، والمرغوب ايه؟ ممنوع. يعني عادة البشر، والشيطان وظيفته 24 ساعة ان يغوي الانسان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن جامع قبل التحلل الأول ترتب على ذلك خمسة أمور. فمن جامع قبل التحلل الأول ترتب على ذلك خمسة أمور. فمن جامع قبل التحلل الأول ترتب كم؟ سبع أسباب. كم؟ خمسة أمور. الأمر الأول بارك الله فيك الإثم. الإيه يا مالك؟ الإثم. الإثم. أيوه الإثم. أي نعم. ولا ينبغي لأحد فينا أن يقول الاسم. لا، الاسم، الاسم ده اسمك، أبو بكر، مجد، عبده، مصطفى، ده الاسم. أما ده الاسم هو الوزر، هذا الذم. الاسم اثنين، بارك الله فيك، فساد النسك. فساد النسك يعني فساد الحج، فساد النسك. طب ثلاثة، وجوب المضي في الحج. ثلاثة يا أستاذ، وجوب المضي في الحج، معناه فاسد. ولا تقل في نفسك ضربوه على عينه قال تلفانة تلفانة فأنا لن أتم، ليس من مزاجك، واجب عليه، واجب عليه. وجوب المضي في الحج. طب رابعا، قضاء الحج من العام القادم. قضاء الحج ايه؟ من العام القادم. رابعا ايه؟ قضاء الحج من العام القادم. خامسا، عليك بدنة، يعني بعير. طب ما في بعير، يبقى بقرة. طب ما في بقرة، سبع شياء. سبع ايه؟ سبع شياء. سبع ايه؟ شوف الشاب 500 ريال، سبع 500 3000 ريال ونص، 3000 ريال ونص، ريال بيزن ب 12 ونص، خدت يشوف بكام بقى؟ خدت يعني بارك الله فيك حركة 44000 جنيه. ده تعزير. ده تعزير. هذا يبقى من جامع زوجته قبل التحلل الأول عليه كام؟ أولا الإثم. ثانيا فساد النسك. ثالثا وجوب المضي في الحج. رابعا القضاء في العام القادم. خامسا بدنة، فإن لم يكن فبقرة. البقرة دي ما تقلش عن 70000 جنيه. فإن لم يكن فسبع ايه؟ سبع اشياء. صوت الحبيب؟ المسألة الرابعة. المسألة الرابعة، لو أنك جامعت بعد التحلل الأول. طب التحلل الأول بيصير بإيه؟ أنت يوم 10، يوم 10 اذكر لي اسم اليوم 10، اسم آخر. يوم النحر. اسم آخر؟ يوم عيد الأضحى. اسم آخر؟ الحج الأكبر. كل دي مرادفات. هتقول يعني دي فلسفات؟ لا، عشان لما تقرأ مطوية أو كتيب أو كتاب تصبح حبة أو محاضرة تعرف إن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى هو يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وكلها مرادفات. طب مثل إيه؟ لما أقول لك طواف الإفاضة اسمه إيه؟ قول لي اسم طواف الإفاضة تاني. طواف الركن. طواف الركن. قول لي اسم تالت. طواف الحج. طواف الحج. قول لي اسم رابع. طواف الزيارة. طواف الزيارة. أحسن. طب كل هذه مرادفات لشيء واحد. طب ايه الفايدة؟ الفايدة انت من تقرأ في كتاب او كتيب او مطوية او تسمع لمحاضر في اعلام مرئي او مسموع او مقروء تعرف ان هذه مرادفات لشيء واحد، ان مجرد ان تسمع طواف الزيارة فكرة مستحب ولا عام. انت هتشتغل مفتي لوحدك كده اوتوماتيكي. لا، طواف الزيارة هو طواف الافاضة. هو طواف الركن هو حاجة. هل فهمنا شيئا؟ نعم. طيب. يبقى اذا بارك الله فيك، اذا انت جامعت او غيرك بعد التحلل الاول. التحلل بيحصل بإيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح والحلق أو التقصير يعني. هتتحلل التحلل الأول. لو جمعت من التحلل الأول ليس من حق، لكن أنت جمعت يبقى الإثم حصل. الإثم إيه؟ حصل. وأنت مخير بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام يعني صوم كم يوم؟ ثلاثة أيام. طب صدقة إطعام كم مسكين؟ ست. أو نسك يعني إيه؟ وقد فسد إيه؟ لا، وقد فسد إحرامك ولم يفسد نسكك، ولكن في الأولية فسد إيه؟ نسكك يعني حجك. أما دي فسد إيه؟ طب تعمل إيه؟ تطلع أنت بقى من الحرم، أنت فينا في الحرم، تطلع إلى الحل. الحل فين؟ التنعيم أو عرفات أو الزعرانة. تطلع من الحرم الى الحل. منى حرم، مزدلفة حرم، مكة حرم. طب الحل فين؟ اما التنعيم اللي انت عايشه، واما الزعرانة، واما عرفات، او الحديبية. والحديبية قسم فيها حرم وقسم فيها حل. هل فهمنا؟ نعم. فتخرج الى هذا الحل وتلبس الازار والردة وتطوف طواف الافاضة وتلبس الازار والردة. الله. يبقى الاولية فسد نسكه، والثانية فسد ايه؟ احرامه. وهناك فرق بين المسألتين، فرق باين وشاسع وكبير. هذه أربعة مسائل، بما أنكم سينعم المنعم عليكم، والمنعم ليس من أسماء الله، وإنما يخبر بها عن الله، وإنما يخبر بها عن الله. فلا ينبغي الواحد يبقى اسمه عبد المنعم، لأن المنعم ليس من أسماء الله، لكن يخبر بها عن الله ولا يسمى به الله، لأن أسماء الله تلقى فيه. فيها يعني إيه؟ زي ما سيدنا الشيخ عبد الباقي قال في كتابه، يعني لابد أن يكون هناك نص من القرآن أو نص من صحيح السنة النبوية يسمى به الله. اما من عند سيادتك يعني تقول ما ربنا مهندس انجينير كبير، ده من عندك انت، فتره ما تألفش فتره لابد أن يكون هناك آية مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له في السماوات والأرض هذا حكيم ده نص في خافية صوت الحج نص إن الله حيي ستير نص إن الله هو القابض الباسط دي نصوص السياك السياك مطهرة للفم مرضاة للإيمان ده نص يبقى نصوص النبوية صحيحة سريعة سمع يا مرضي طيب بارك الله فيك فإذا هذه بعض أمور حببت أن أحذر نفسي وإياكم منها وحتى تجتهدوا في بثها في الناس وأنا أحذرك أن تقول في نفسك أن مسألة كذا في الحج أو في العمرة أو في غيرهما معروفة ما معروفة لك وليست معروفة لغيرك وليست معروفة لغيرك أين فلا من يذكرك بمسألة ستنفعك أن الطواف يشترط فيه الطهارة عند جمهور أهل العلم ولو أن الإنسان نقض وضوءه يطلع يتوضى ويبني على مفات إن كان الفصل قليل وإن كان كبير يبدأ الطواف من أول بجديد قلت فإن كان هناك زحام شديد وفيه مشقة فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الطهارة شرط في الطواف خلافا لقول الجمهور فمن الممكن أن نرحم على الناس بهذا بهذه الجزئية وتلك الفتوى عند الصعوبة عند الإيه تخرج إيه أين هذه يعني من باب قول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من باب قول يعني يجعل عليكم في الدين من حرج ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر من باب القاعدة الفقهية المشقة تجلب إيه التيسير طيب كذلك أيها الكرام أذكركم بما أنتم تعلمون أن هناك محظورات الإحرام في قسم يختص من رجال وقسم يختص من وقسم يشترك فيه من محظورات الإحرام كم قسم ثلاثة وكذلك التلبس بالمحذور على أنواع أربعة التلبس بالمحذور على أنواع أربعة مثلا قتل الصيد البري هل يجوز الصيد البحري للمحرم يجوز أما الصيد البري فلا يجوز تمام فالصيد البري اللي انت متعمد فيه وعالم ده هتعمل مثله مثلا حمار وحشي مثله مثلا بقرة اي نعم ولا يجزئ عنه مثلا سبع شياه من المثل كما ايه كما نصت الآية الكريمة اي نعم على ذلك والإثم طبعا والاستغفار في حين ان لو انت تلبست المحظور ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليك لما تحفظون من الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وللحديث رفع عن أمة الخطأ نسيانا مذكور عليه وهناك من يتلبس بالمحذور عالما عامدا ذاكرا مختارا بعذر فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية واحدة من الثلاثة التي ذكرت في آية البقرة وهناك من يتلبس وهو غير معذور فهو آثم وعليه الفدية واحدة من الثلاثة أردت أن أذكركم بما أنتم تعلمون ولكني جمعت لكم ما تعلمون وهو متنافر في أذهانكم فجمعته لكم ليكون حاضرا إذا أردت أن تطرحه على الناس أنا هذا والله أسأل أن يفقهني وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا وإياكم ما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما فإنه لي ذلك القادر عليه ولا تنسوني من صالح دعائكم وأنتم في عرفة الكعبة والآن نسمع لسيدنا الشيخ عبد الباقي ذكرنا بالله ده أنا بس بسخنه فكره زي فكره مولانا الله انت اول كلمه جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين وبعد فهناك أمور كثيرة نمشي وراءها يسيرا المسألة الأولى كما تفضلت فضيلة الشيخ، ونحن في أشهر الحج نقول أن أعظم دروس الحج هو التوحيد لا إله إلا الله وامتثال العبودية لله سبحانه وتعالى. سئل جابر بن عبد الله بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل بالتوحيد. وكانت تلبية المشركون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك. فجاءت تلبية التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع، حتى في أعظم يوم من أيام الحج في يوم عرفة، كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المسألة الثانية مسألة الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، أو فهو رد أي رد للسنة. الذي يرد السنة هذا رد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس كانوا في قريش يقفون عند مزدلفة يقولون نحن أهل الحمص لا نخرج من الحرم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحج بهم نظر إليه أين يقف، فلما وقف في عرفات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ما تخلف رجل واحد. اتباع واتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مزدلفة قال صليتها هنا وجمع كلها موقف اللي هي مزدلفة. جمع اللي هي مزدلفة. وعمر بن الخطاب يخاطب الحجر يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. والصحابة لما قالوا أدركتنا الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلف، فما زال المسلمون لا يتركون الصلاة صلاة المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير إلا في مزدلف، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نتعلم دروس الحج أن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا لإقامة ذكر الله، فالذكر يلازم الحاج من أول ما يحرم إلى أن ينتهي من حجه، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، وهكذا كل المناسك فيها ذكر الله عز وجل. المسألة الثانية وهي ما يتحدث به الناس في هذه الأيام عن حجية السنة والمناظرات التي بين العلماء والدعاة مع المشربين من أهل الضلال وأهل الجهل، مسألة يسيرة. تعلمنا أنه قد يتنزل المناظر لخصمه فهم يقولون مثلا نحن لا نعترف إلا بالقرآن، نقول نعم معكم في القرآن. حجية السنة في القرآن، الجواب نعم هي في القرآن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله بما أمر في كتابه، طب وطاعة رسوله فيما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء النص بأن طاعته من طاعة الله، قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فين؟ في سنته. ثم إن السنة اسماء الحكمة في كتاب الله، قال الله عز وجل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى عليكم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. كذلك لا خلاف أبدا أن القرآن وحي والسنة وحي. ما الدليل على أن السنة وحي؟ قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان: وحي من السماء وكلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، ووحي أوحاه الله عز وجل لنبيه فتكلم بمعنى، وهي سنة. فلا يجوز أبدا أن نقول ونؤمن بوحي ونكفر بوحي. أيضا الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا الراجح من أقوال أهل العلم المقصود به القرآن والسنة. إذا كانت السنة وحي كما قلنا، فكيف يحفظ الله عز وجل وحيا ويضيع وحيا؟ حاشاه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر قرآنا وسنة وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن بنفس الطريقة التي حفظ بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن حفظ بنقل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأسمعوا القرآن لمن بعده من بعدهم من التابعين، ثم لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، إلى أن وصل إليه. وهكذا شأن الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بهؤلاء الرجال الذين نقلوا إلينا القرآن. فكيف نؤمن بهؤلاء الرجال في القرآن ولا نؤمن لهم بنقل السنة، مع العلم أن أهل السنة من علماء الحديث كانوا أدق ما يكون في نقل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، معتمدين على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان مثلا من حرص علماء الحديث على حفظ السنة أن مثلا الإمام النسائي كان من شيوخه ابن مسكين. ابن مسكين ده كان يعني من أقران الإمام مسلم مثلا، وكان الإمام النسائي يحب أن يسمع منه ليعلو بالسند، وكان ابن مسكين لا يحب النسائي، كلما رأى في مجلس طرده، فكان يجلس خلف الجدار ويسمع من ابن مسكين، لكنه لو قال حدثنا ابن مسكين لقالوا له: أنت كذاب، ابن مسكين ما حدثك، كان يبغضك، كان يكرهك، كان يطردك من المجال. فكان يقول: قال ابن مسكين وأنا أسمع. هذه دقة عجيبة لا تجدها إلا في ديننا، إذا حدث عن ابن مسكين يقول: قال ابن مسكين وأنا أسمع. أيضا من هذه الدقة الإمام الزهري، إمام فحل في الحديث، كان يحدث عنه رجل اسمه هشيم. هشيم ده في غير الزهري ثقة ثبت جبل من الرواة، لكنه إذا قال حدثنا الزهري كان حديثه ضعيف، مع أن الرجلين من رجال البخاري. لكن القصة أن هشيم ذهب يسمع من الزهري، فسمع منه 20 حديثا أو أكثر أو أقل. وكان من عادة هؤلاء المحدثين يكتبون عن مشايخهم ثم يذهبون إلى بيوتهم يبيضوا هذا الكلام ويحفظوه ويجيدوا. فأخذ هشيم هذه الأحاديث وانطلق بها. في الطريق لقيه رجل: ماذا سمعت من الزهري؟ أخرج الورقات، فإذا بالريح أخذت الورقات، فأصبح يحدث من رأسه أو من صدره قبل أن يوقن أو يعني يتقن كلام الإمام الزهري. فكان إذا قال حدثنا الزهري قلنا ضعيف. فهل هناك يعني دقة أعظم من هذه الدقة؟ الإمام البخاري يقول: أحفظ 300 حديث، 100 ألف حديث صحيح و 200 ألف حديث ضعيف. هذا الجبل أنكروا عليه بعض أحاديثه، فيخرج رجل كالإسماعيلي الذي عمل المستخرج يأتي بأحاديث البخاري من غير طريق البخاري ليثبت صدق البخاري. مثلا زي أحسن. لا، كان يعضد كلام الإمام البخاري. يعني فكان يشترك، يعني هو لو قال حدثنا فلان عن البخاري بيروي حديث البخاري، لكنه يحدث عن شيخ البخاري. يعني لو قلنا أن البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بطريق آخر ليس من طريق البخاري يشترك فيه عبد الله بن يوسف أو عن مالك، من طريق آخر، ويأتي بنص حديث البخاري. فيكون هذا معناه إيه؟ تأكيد لما رواه الإمام البخاري وأنه لم ينفرد بهذا الحديث، إضافة إلى أن الإمام البخاري لا كان لا يقبل إلا من الراوي الضابط المتقن. ولذلك الحديث الصحيح قالوا في معناه: وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني كامل الضبط، عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن أقل درجة، خفيف الضبط، فكان لا يقبل إلا بالضبط. فهؤلاء حينما ينكروا على الإمام البخاري إنما أرادوا أن يطعنوا أعظم قمة في جبل السنة وهو الإمام البخاري. فإذا ضربوا البخاري كان من بعده أهول. تطاول الرمم على القمم. أحسنت، بارك الله فيك. ثم أيضا نستدل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بأنها السنة لا بد من الأخذ بها، وهي وحي من الله كما القرآن. عبد الله بن مسعود كان يلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. كانت امرأة يقال لها أم يعقوب كانت تحفظ القرآن في صحيح مسلم، فأنكرت على عبد الله بن مسعود أنه يلعن هؤلاء، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجده. قال: لو قرأتيه لوجدتيه، أو لم تسمعي إلى قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بالضبط. ثم الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. حكموا من؟ الرسول عليه السلام، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب، هل تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. ولذلك هذه الآية قيل في سبب نزولها أنها كانت مشكلة بين الزبير ورجل، فقال له الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك؟ فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش بس، ويسلموا تسليما. فإذا استدللنا من القرآن على هؤلاء غلبوا، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله في ما جاء في كتابه، أطيعوا الرسول فين؟ في سنته. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اتفقت الأمة، علماء وعميين وجهلة، أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة. من أين ذلك؟ وهذا ليس في كتاب الله. إذن عندما نناظر هؤلاء نبدأ لهم بالقرآن أولا، فإذا سلموا نناقشهم بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. المسألة الأخيرة، أخي مجد ذكرني أن بعض العلماء يقولون إن ليس العجب في من نجا كيف نجا، من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. فنار الله عز وجل نحن لا نتحملها ولا نرضي. سمع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة صوت رج المدينة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار في جهنم منذ 70 خريفا فهو يهوي في قعرها إلى الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تأتي النار أو تأتي جهنم يوم القيامة بسبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. والله عز وجل يقول يعني 4 مليار و600 مليون. والله عز وجل يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فنحن لا نتحمل هذه النار، فلا بد من النجاة. النجاة أولا بتوحيد الله عز وجل، والهلاك كل الهلاك في الشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه دخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فهذا من النجاة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رجل يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليفاك بيتك ولتبك على خطيئتك. النجاة بأن تتقي الله عز وجل في الفقير المسكين، قدم له ولو شق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الصدقة تظله صدقته يوم القيامة. الله الله، الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. الله، كذلك نفر في الحرب. نعم. هو مكيف. نعم، على رأي مالك. مكيف بسبب الصدقة. فالنجاة بتقوى الله عز وجل، حفاظ على الصلاة، حفظ اللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. كذلك الذي يرد عن عرض أخيه، يسمع عن أخيه شيء فيقول للقائل اتق الله، فقل للقائل والله لا أعلم عنه إلا خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وكما تعلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلان، ما خلف فلان، خلفه برديه والنظر إلى عطفيه، يعني قعد في الفخفخة يعني. فقال رجل بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا خير. وزينب رضي الله عنها لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة حين رميت بالإفك، ماذا تقول يا زينب؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله لا أعلم عنها إلا خير. فتقوى الله عز وجل والرد عن العرض، هذا يرد النار عن الإنسان يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرد عن وجوهنا النار يوم القيامة. كذلك من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم بين وجهه والنار 70 خريفا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الناجين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الله يبارك فيك. جزا الله فضل الشيخ عبد الأخي خيرا، فقد ردنا إلى الله عز وجل بهذه الكلمات النيرات التي تؤكد على المقصد الذي خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يدعون الناس إليه على بصيرة بالحكمة والمعروف الحسنة، وأن يرزقنا العمل بما تفضل به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.